اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. مختصر منهاج العقاصدين، تأليف الإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدام المقدسي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد العابد الأوحد العلامة نجم الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة عز الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام سيد العلماء والحكام شمس الدين أبي محمد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العالم العامل العارف الزاهد الورع شيخ الإسلام أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رضي الله عنه. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراتب. أحمده حمد معترف بجزيل الأرفاد وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد. وبعد فإني كنت وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين بن الجوزي رحمه الله تعالى فرأيته من أجل الكتب وأنفعها وأكثرها فوائد وأكثرها فوائد فحصل عندي بموقع ورغبت في تحصيله ومطالعته فلما تأملته ثانية وجدته فوق ما كان في نفسي لكن رأيته كتابا مبسوطا فأحببت أن أعلق منه هذا المختصر الذي قد احتوى على أكثر مقاصده وأجل مهماته وفوائده سوى ما ذكر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس إذ كان المقصور من الكتاب غير ذلك ولم ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها بل ذكرت بعضها بالمعنى قصدا للاختصار وربما ذكرت فيه حديثا أو شيئا يسيرا من غيره إن كان مناسبا له والله تعالى أعلم وأسأل الله الكريم أن ينفعنا به ومن قرأه أو سمعه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يختم لنا بخير ويوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنية وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطنا ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال المصنف ابن الجوزي رحمة الله عليه بعد فراغه من هذه الخطبة أما بعد فإني رأيتك أيها المريد الصادق والعازم الجازم قد وطنت نفسك على التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة وعزمت على الانقطاع إلى الآخرة علما منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت فنظرت أي أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك وتستنطقه في حال صمتك؟ فإذا أنت تؤثر كتاب إحياء علوم الدين وتزعم انفراده في جنسه ونفاسته في نفسه، فاعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة، وقد جعلها مرفوعة وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها. ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مصنوع. وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوف الذي جمعه وندب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء والبقاء والأمر بشدة الجوع والخروج إلى السياحة غير حاجة والدخول في الفلات بغير زاد، إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتابه المسمى بتلبيس إبليس؟ وسأكتب لك كتابا يخلو عن مفاسده ولا يخل بفوائده، أعتمد فيه من النقول الأصح والأشهر ومن المعنى الأثبت والأجود، وأحذف ما يصلح حذفه وأزيد ما يصلح أن يزاد. ثم قال بعد ذلك ابن الجوزي: وإذ قد صح عزمك على العزلة لاستيفاء حق الحق من النفس والأخذ على يدها، فليكن وكيلك عليها العلم، وكن باحثا عن دقائق هواها لعلك تسلم، وكن باحثا عن دقائق هواها لعلك تسلم، واحذر سبيل أحد رجلين: عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته، أو نال القضاء فسعى في حفظ منزلته، أو زخرف الوعظ فضيق أعين شبكته، أو زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالته ويتقرب بتقبيل يده واعتقاد بركته ويعمل بهواه دون شرع الله وسنته، فهذان عادلان عن منهاج الصواب، مقتنعان بقشور الأعمال عن خالص اللبا، خادعان للمبتدئين بلامع السراء، وطريقهما بمعزل عن سنن السلف الصالح الذي هو جادة الاستقامة وطريق السلامة. وسأدرج لك في هذا الكتاب إن شاء الله من أخبارهم ما يدل على آثارهم، وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي كما يفتقر إليه المبتدئ، لأن فيه أسرار العبادات والتحذير من آفات المعاملات، وقد جعله المصنف أربعة أرباع: الأول ربع العبادات، والثاني ربع العادات، والثالث ربع المهلكات، والرابع ربع المنجيات. وكل واحدة من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب وأبواب وفصول، فمن أقسام الربع الأول العبادات. العبادات يشتمل هذا الربع على كتاب العلم وفضله وما يتعلق به، وكتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها، كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها، كتاب الصوم وأسرارها ومهماته وما يتعلق به، وكتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك، وكتاب آداب تلاوة القرآن الكريم وذكر فضله، وكتاب الأذكار والدعوات وغيرها. فنبدأ بكتاب العلم وفضله وما يتعلق به. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الزمر الآية 9. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المجادلة 11. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاطر